Luna TV. احنا الخضروات، بندورة شكلي مدور، بالسلطة ولوني احمر، بيحبوني كتير كتير. انا البندورة الخيارة لونها اخضر، مفيدة ومعها بنكبر، بيحبوني كتير كتير. انا الخيارة، لا لا لا لا لا ليموني، لا لا لا لا لا ليموني. والليموني لونها اصفر، غني كتير بالالياف والفيتامين، مليان جزرة لونها برتقالي، مفيد كتير، بتقوي نظرنا ونعمل منها عصير. احنا الخضروات من عالم النبات، فينا الاصفر فينا الاخضر، احنا الخضروات. احنا الخضروات من عالم النبات، فينا الاصفر فينا الاخضر، احنا الخضروات. بتقشر لوني بني او احمر، دير بالك بحرق العيون، انا البصالي. بروكلي بيعجبني شكلي، شعري اخضر بالبقلي، وللمناعة مفيد كتير، انا البروكلي. لا لا لا لا لا كوساي، لا لا لا لا لا كوساي. والكوساي بتلاقوها باكلات كتير، بنقورها وبنحشيها والرز يطير. بتنجان بنفسجي مفيد كتير، نقليها او نشويها برضو بيصير. احنا الخضروات من عالم النبات، فينا الاخضر فينا الاصفر، احنا الخضروات. احنا الخضروات من عالم النبات، فينا الاصفر فينا الاخضر، احنا الخضروات. أعجبتكم هذه الأغنية؟ لمشاهدة المزيد من أغاني لونا اضغطوا سبسكرايب.